الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آية رقم 88 من سورة الأعراف. شغلوا لله أو قربوا، لا خليه يقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، تهديد لنبيهم بالإخراج. سبحان الله، لو تلاحظون قالوا من قريتنا، ينسبون القرية لأنفسهم ويعلمون أن شعيب من أهل هذه القرية، ليس غريبا، لكن هكذا الظلم. وما هو المقابل؟ أو لتعودن في ملتنا. وأخطر أمر وأظلم شيء مصادرة العقيدة الحق، تأتي لمن تمسك بالحق وتكرهه على الكفر والعياذ بالله، كما حصل لسمية وعمار آل ياسر، وياسر كذلك قتل، سمية قتلت وعمار أكره. لتعودن في ملتنا، وأرادوا من بلال كذلك أن ينطق كلمة الكفر فأبى عليهم، وكلهم واتاهم إلا بلال، سبحان الله، هانت عليه نفسه. قال أولو كنا كارهين، نكره هذا الدين الذي هو دين باطل، عبادة الأصنام والأوثان باطلة. نعم، تمم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا، هذه الآية نريدها بنفس واحد. إذن ربنا افتح، حكم بيننا وبين قومنا بالحق، بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف. وسبحان الله، أهل الإيمان ألفاظهم سليمة مع الله عز وجل، لا ينسون الله عز وجل. انظروا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فيرجعون الأمور إلى مشيئة الله عز وجل، خلافا لكثير من الناس، إلا من رحم ربي، يقول بقوتي، بقدرتي، بذكائي، بكذا، أنا أستطيع، أنا كذا، ولا يكادون يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. مع الثبات الذي في نفوسهم علقوا الأمر بمشيئة الله عز وجل، إلا أن يكون سبق لنا في علم الله عز وجل أن نعود فيمضي ما قضى الله عز وجل، لكن نحن على عزيمة وثبات من ديننا، عدم الرجوع وعدم كذلك التنازل، لأن الكفار يريدون أن يتنازلوا عن دينهم، لكن كانوا على يقين من دينهم. ربنا وسع، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. ثم دعوا الله عز وجل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وهذه اخترتها لتكون من ضمن الأدعية التي سبقها تذلل. آمنوا وصبروا لله عز وجل، وأثنوا على الله عز وجل، وأن علمه وسع كل شيء، وأنهم تابعون لمشيئة الله عز وجل وما قضى الله عز وجل. ثم دعوا الله عز وجل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، بحكمك الحق الذي لا جور فيه، الذي لا جور فيه. لا يجوز يعني اللهم تقول اللهم ظلم من ظلمه، رب العزة لا يظلم، لكن تقول اللهم كر بمن يمكر بالمسلمين، اللهم افتح بيننا وبين من ظلمني بالحق، لا جور. وإن انتقم الله عز وجل من ظالم فلا جور من الله، وأنت خير الفاتحين. حتى قالوا، نقل عن الفراء، أن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح، ربما لغة قديمة الفاتح، ما أدري هل مستمرة عندهم. فمعنى وأنت خير الفاتحين، خير الحاكمين، القاضين على من ظلمنا. نعم تمام. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. إذن هذا كلام الجماعة الكافرة، يتهمون من اتبع نبي الله عز وجل بأنه خاسر، والحقيقة هم الخاسرون. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الزلزلة المحركة لعذاب الله، المحركة لعذاب الله. نعم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم ينزلوا قط في هذه القرى، لا يرى فيهم أثر. نعم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فتولى عنهم شاخصا خارجا من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله عز وجل، وقال كيف أحزن وقد نصحت لكم وبالغت في النصيحة، والله المستعان. نعم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. تم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذه سنة الله عز وجل، كل قرية يمر بها بأساء وضراء، ابتلاء من الله عز وجل، بأساء بؤس وشظف في العيش، والضراء ضر سوء الحال، لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة حسنة، بدل البؤس والضر صار عندهم رخاء في العيش، حتى عفوا، عفوا يعني كثروا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فلا ينسبون شيء لله عز وجل، ولا يقولون أن هذا من الله، وهذا استدراج من الله عز وجل لهم، هذا الرخاء الذي جاءهم، فأخذناهم بغتة. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. استدراج الله عز وجل. نعم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فكل من خلف قوم له عبرة بمن سبق ومستفيضة، قصصهم مستفيضة وديارهم أراضيهم يعني بين أعيننا، وبناء الكعبة وقصة الحبشة الذين أرادوا هدم الكعبة والقدس، آثار القدس موجودة، وأرض مصر وفرعون ما حل بأرضه، كل هذا يعني لمن اعتبر يعني آثاره موجودة. نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل عند مجيء الرسل، بما سبق في علم الله عز وجل أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل حين أخذ الله عز وجل عليهم من ظهر أبيهم من قبل. علم رب العزة من المكذب من المصدق، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نعم. تمام. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لذلك بعض السلف ما كان يقول أو يطعن في علم الله عز وجل، لا، يبكي لا يعلم في أي الحفنتين في أي القبضتين هو يبكون، وإلا يعلمون أن الله عز وجل قدر وعلم أهل النار وأهل الجنة، لكن لا يعلم في أي القبضتين هو ألقي. نعم. تم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بها عائدتان على الآيات، على الآيات التي أرسل موسى بها إلى فرعون وملئه من القمل والضفادع والدم والعصا واليد وهكذا. نعم. ظلموا بها الآيات. نعم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. لا، نريد قراءة أسرع، عندنا جزء كامل. أنت تستحسب عندنا خمس آيات، عندنا جزء كامل. نعم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق يعني حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. نعم. تمام. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. من غير برص. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه، أخره، أخره. نعم. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بتخييل سحر تخييل عظيم كثير وخداع للناس نعم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ما يسحرون كذبا وباطلا نعم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ظهر نعم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين ساقطين على وجوههم سجدا لربهم نعم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قيل هذه العقوبة تقطيع اليد من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى اليد اليسرى مع الرجل اليمنى أول من فعلها قيل فرعون نعم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أفرغ علينا صبرا أنزل علينا حبسا يحبسنا عن الكفر بك فنعذب يا رب ألزم قلوبنا الإيمان بك وأمتنا على الإسلام نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون عليهم بالقهر والغلبة نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إن صبرتم نلتم هذه الأرض التي استولى عليها فرعون وملأه نعم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يعني كنا في عذاب يقتل أبناءنا ويستحيي نساءنا والآن كذلك هو يحاول أن يعذبنا بعدما جئتنا فنحن على صبر نعم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون بالجدوب والقحوط لأن موسى عليه السلام وبني إسرائيل اعتزلوا عن ديار فرعون فكان تنزل القحوط والجدب على آل فرعون ويأتون لموسى يطلبون منه الدعاء أن يدعو ربه وإذا جاءهم كذلك رجز ضفادع قمل وأدم كما ذكرنا يأتون لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ويدعو الله موسى ويكشف عنه الرجز ويعودون للاعتداء على بني إسرائيل الأمة المستضعفة ثم هي صارت أمة قاهرة بعد أن أهلك رب العزة فرعون وملأه نعم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم الحسن العافية والخصم قالوا نحن أولى بهذا، وإذا هناك قحط وقلة أموال اتهموا وتشاءموا بموسى ومن معه. نعم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. لتسحرنا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكانوا يعتدون عليهم، والرجز إما أن يكون هو الضفادع والدم وكذا، أو يكون طاعون، أو رجز الله أعلم به، المهم أنه عذاب من الله على آل فرعون. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ورب العزة يحذر عبده، يحذر عبيده بأمور وأشياء، مرض كذا، حادث، فإذا استمر وأوغل في الباطل وفي المعصية مرتدع وكان على قلبه إيران ما يدري أن هذه كلها تحذيرات من رب العزة، جاءته أو جاءه أمر عظيم بغتة، يحذر الإنسان ويعتبر بالأمور قبل أن يأتي أمر عظيم. والله المستعان. نعم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم. فبعد هذه العبر التي رأوها وروا إغراق عدوهم فرعون، مع ذلك لما مروا على أناس لهم تمثال طلبوا من موسى نبيهم أن يجعل لهم إله كما لهؤلاء آلهة، قال إنكم قوم تجهلون عظمة الله وواجبه عليكم تجاهكم. نعم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مهلك ما هم فيه من العمل والشرك، هذا مفسد ما هم عليه من العمل. نعم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، على عالمي دهركم وزمانكم. نعم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تعطيه إبراهيم بعدين شرك أبو يوسف معكم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح بأن تحملهم على طاعة الله عز وجل ولا تتبع سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض بمعصية ربهم. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فأحب موسى رؤية ربه، كان ربه يناجيه فأحب أن يقرب منزل أكثر فيرى ربه. ولم يعلم موسى عليه السلام أنه لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا، لكن في الآخرة سيراه ويراه المؤمنون، لكن في الدنيا لذا رب العزة ضرب له مثل أنك لن تستطيع، والجبل الذي هو أعظم خلق منك انظر إليه إذا تجليت عليه. فتجلى رب العزة على الجبل فجعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، حتى ورد في الحديث وضع الإبهام على أعلى الخنصة، يعني بهذا المقدار تجلى رب العزة للجبل فدك. وصعق موسى ليس من رؤية رب العزة، من رؤية الجبل يدك، جبل عظيم أمام أعين موسى يدك ويساوى بالأرض، وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك نزهتك يا رب، تبرأت أن يراك أحد في الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل، أو أن لا يراك أحد في الدنيا بك من قومي، أن لا يراك أحد في الدنيا. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة، الجد اجتهاد، خذها بالطاعة لله عز وجل، هذه التي كتبها الله عز وجل لموسى. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سأريكم دار الفاسقين، قال ابن جرير، هذا وعيد من رب العزة أنه سيري في الآخرة أهل الإيمان مصير أهل الكفران، سيريهم هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، والله المستعان. وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد، يرى المؤمن مقعده في النار ويقول هذا مقعدك في النار لو أنك كفرت، قد أبدلك الله عز وجل بدلا منه مقعد في الجنة. هذا أعظم في النعيم، أن ترى من ماذا نجاك الله عز وجل، والله المستعان. يعني لو كانت هناك حياة أخرى تتجدد، يعني 70 سنة توفيت ثم تبعث وتلهو ثم تبعث، ممكن الشخص يضيع هذه الحياة في الله، لكن لا يوجد، انقطع نفسك انتهى، هذه ساعتك، هذه ساعتك، فلا تضيع أنفاسك في الله وأنت غير مقبل على الله عز وجل، أو بالتنافس على هذه الدنيا التي لا تسوى شيء أمام الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، اليوم أتفكر أقول كل ما أقسم الله عز وجل به عظيم، يقسم رب العزة بالسماوات، يقسم بالشمس، يقسم بالنجوم، أمور، والإنسان ماذا يأتي أمام هذه المخلوقات العظيمة. حدثني طبيب كنت راجع، قال أمس قادم من سفر من بلادي، ولما أردنا أن ننزل أرى سيارات صغيرة من العلو، أقول ماذا هذه السيارات والشاحنات والطرق شيء صغير. أنا سأكون الآن إذا نزلت الأرض هذا هذه الذرة التي أراها الآن بالعلو الإنسان ماذا يكون؟ الله المستعان. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج لن تنجع ولن يعتبروا بهذه ولن تنفعهم هذه الحجج ولو رأوها لا يكادون يعتبرون بها. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. انظر إلى عقولهم يعني بعد أن تنكروا لعبادة الله عز وجل وعاصوا هارون عليه السلام اتخذوا عجل أخذ حفنة من أثر رسول يقول التقطها من أثر فرس جبريل وجبريل على صورة بشر لما كان أراد فرعون أن يهجم على موسى وعلى بني إسرائيل المهم أنه رأى أثر قدم فرسه وأخذها وألقاها على هذا العجل الذي من ذهب وافتتنوا به هذا إلهكم وإله موسى وإله موسى فنسي موسى نسي ذهب يبحث عن إلهه في الطور وإلهنا هذا العجل إلهه سبحان أين العقول. نعم. اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سقط في أيديهم يقال سقط في يدي أصله من الاستئسار لما يؤسر شخص أن يضرب الرجل أو يصرعه فيرمي به بين يديه إلى الأرض ضربه سقط في يديه يأسره ويكتفه فهؤلاء كأنهم كالمكتوفين لما رأوا أن هذا إلههم الذي عظموه يعني باطل وموسى فتته وألقاه في اليم. نعم. تمم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذا جيد يعني أن حال الغاضب لابد أن يتجاوز عنه يتجاوز فموسى عليه السلام في حال الغضب ألقى الألواح يعني كالقرآن فرب العزة لم يعتب عليه حال غضب الشخص يغيب أحيانا ولا يدري ماذا يفعل لا يدري ما يقول لذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان زوجتك إذا غاضبة تجاوز عنها هي إذا كنت غاضب تتجاوز عن تنصرف انصرف حتى تهدأ وطلاق الغضبان لا يقع. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم في نفوسكم وذهبتم عنه وألقى الألواح وأخذ برأس أخي ظن أن هارون قصر في اتباعه يعني لماذا لم تلحقني ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. فاعتذر هارون عليه السلام وترقق تلطف استعطف نقول استعطف بموسى قال يا ابن أمة، هو ابن أمه وأبيه، لكن ذكر الأم لأنها أكثر عاطفة على الأبناء والترقق في ذكرها أكثر. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. سبحان الله، ما قال أني فعلت أنكرت عليهم وكذا وكذا، لا، يكفي أنهم وصلوا إلى درجة كادوا يقتلونني لكن لم يفعلوا. هذا يدل على شدة إنكار هارون عليهم وأنه لم يخف الله لومة لائم حتى وصلوا وكادوا أن يقتلوا. فأحيانا تخبر أنت بما حصل لك من المصيبة، يعرف السامع ما نعمش نقول ما قمت به، ما أنكرت، ما أمرت، فلا تشمت بي الأعداء. المنازعات بين الأخوة وبين الأصحاب وبين الأحباب فعلا أنه يشمت بنا الأعداء. لا بد أن نكون أخوة، يعني سواء أفراد أو دول. فإذا تخاصم الأخوة والأسرة الواحدة شمت بها الأعداء وتفردوا بنا، أخذونا كل واحد على استقلال. لكن إذا كنا كتلة واحدة بإذن الله تبقى الهيبة، تبقى الهيبة. نعم، تمم. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قبل اعتذاره. نعم. إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هوان وذلة في الحياة الدنيا على أيدي المسلمين. نعم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طبعا لا يقول قائل أين الذلة الآن، المسلمون هم في ذلة وسيطرة إذا رجعوا لدينهم وكانوا كالصحابة وعهود، مضت عهود مشرقة، خضع لهم الكفار وحكموا بينهم بالعدل، حتى الكفار أنفسهم كانوا يريدون سيطرة أهل الإسلام أهل العدل ولا يكلفونهم فوق طاقاتهم. أنفسهم الكفار كانوا يطلبون أن تبقى بلادهم تحت حكم الإسلام، فإذا رجعوا لدينهم رجعت العزة لهم، وإذا يعني بقوا في الدنيا كانت الذلة تلاحقهم. نسأل الله عز وجل أن يقوي المسلمين. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفيما نسخ فيها أي منها، قال منها. نعم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. 70 رجلا لميقاتنا للوقت الأجل ليعتذروا عما بدر من قومهم من عبادة العجل. فلما أخذتهم الرجفة، فلما أماتهم أو أصعقهم، سلب أفهامهم رب العزة، قام موسى عليه السلام يدعو الله، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت أصفياءهم ونخبتهم ثم ماتوا سيقولون دبرها موسى يا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا السفهاء عباد العجل يا رب إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء الابتلاء والاختبار وتهدي من تشاء ثبت من شاء الله عز وجل تثبيته وضل من شاء الله عز وجل إضلاله بهذا الابتلاء والفتنة أنت ولينا فاغفر لنا. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. تبنا إليك. نعم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فتكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمتي وسعت كل شيء رحمة عامة يدخل فيها كل الخلق الكافر والمسلم لكن في الآخرة تكون خالصة لأهل الإيمان فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة عندهم طاعة لله عز وجل زكوا أموالهم زكوا أنفسهم بعمل الصالحات. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا يوجد نبي وصف بأنه أمي إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومكتوب بهذه الصفة عندهم في التوراة والإنجيل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي في التوراة وكان قرأ قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ هذا كله في التوراة ولا فخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فنفتح به قلوبا غلفا وآذانا صمة وأعينا عميا الآن إذا غير موجود هم حذفوه وإلا عبد الله بن عمرو قرأها من كتبهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ينهاهم عن الشرك يأمرهم بالتوحيد يبيح لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث لحم الخنزير والربا ويضع عنهم إصرهم الأعمال الشديدة قطع الجلد في حال النجاسة والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به لهذا النبي الأمي وعزروه وقروه وعظموه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن أولئك هم المفلحون المنجحون. واليهود حسدوا نبي الله. نعم تمم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان الله لما تفترق الجنسيات يزيد تشعر الحسد أو هذه الجنسية ترى الجنسية هذه أقل منها وهذه الجنسية ترى الجنسية أقل منها وهذا لا يجوز لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله العافية والله المستعان. نعم تمم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا في التيه لما غارت عنهم المياه فرب العزة أمر موسى أن يضرب بعصا الحجر الحجر هذا انفجر اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أصباطهم عين يشربون بها أو منها لا يعتدون على غيرهم. نعم تم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يعني حط عنا ذنوبنا يا رب وادخلوا في حال خشوع وخضوع. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قالوا حنطة في شعيرة أو حبة في شعيرة هكذا استهزوا. نعم يعني ليس بعيد عنهم ما دام قالوا يد الله مغلولة ورب العزة خلق السماوات ثم استراح وهكذا الله عز وجل فقير إلينا ونحن أغنياء عنه وهكذا من كلامهم الذي يعتبرون به هم أفجر الأمم اليهود أفجر الأمم. نعم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذا سلمكم الله. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يا محمد ذكرهم بأجدادهم فيوم السبت تأتيهم الحيتان شرع شرع ظاهرة لأن محرم عليهم الصيد يوم السبت ظاهرة على البحر بين أيديهم في بقية الأيام لا تأتيهم تغوص فتنة من الله عز وجل فنصبوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد قالوا ما اعتدينا وهذا اعتداء فانقسموا قسمين فرقة أنكرت ووعظت وفرقة سكتت تم من ننظر وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني نحن نقوم نؤدي فرض علينا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقد ينيبون إلى الله ويرجعون فأنت أيها الآمر بإذن الله بين أجرين أجرك مكتوب لا معروف وقد يرجع هذا ويكون في ميزان حسناتك. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أذناب تعاوى أذناب لها أذناب. نعم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حلت نقمات رب العزة على اليهود. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. منهم الصالح وإنما وصفهم الله عز وجل هذا قبل ارتدادهم ثم لما جاء عيسى كفروا وادعوا أنه والعياذ بالله يعني اتهام باطل في عيسى عليه السلام. نعم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف، خلف سوء. قال ابن جرير وأكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها، قال أكثر يعني ليس بلازم أن لا يأتي قليل، أكثر. ووجه توجيه خلف الذي هي بمعنى الذم، قال أصلها خلف، خلف اللبن، خلف اللبن إذا حمض من طول تركه في السقاء، خلف اللبن حتى يفسد هذا اللبن، مكث مدة طويلة في السقاء ففسد، فكأن الرجل الفاسد مشبه بهذا، خلف الخلف، خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب، خلف. أو قال خلف، خلف فم الصائم تغيرت ريحه، ورث الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى أثمان، ويحرفون كتاب الله التوراة، وكلما أتاهم عرض آخر غيروا، وهكذا. تغيير الدين من أجل الأموال أمر يعني لا يقبله رب العزة، وغضب على هؤلاء اليهود وذمهم. نعم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وظنوا أنه واقع بهم، حتى قال ابن عباس يعني يقصد في أغلب ظني أن سبب سجود اليهود على حرف هكذا بسبب أنهم سجدوا والجبل فوق رؤوسهم، فسجودهم على حرف لا أدري الآن، لكن في زمن ابن عباس نقل أن سجودهم على حرف كأنهم يخافون من سقوط الجبل وهم سجد. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. من ولد إذا استخرج الله ولد آدم من أصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قررهم بالتوحيد وأشهد بعضهم على بعض. نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نعم. يعني لكي لا يكون لكم حجة أنه ما جاءكم نذير، لا جاءكم نذير. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني فانسلخ منها، خرج من الآيات التي كان الله آتاه إياها، تبرأ منها، فأتبعه الشيطان، صيره لنفسه تابعا ينتهي، يعتمر بأمر الشيطان. نعم. تمام. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لو تمسك بهذا العلم والآيات التي أعطى الله عز وجل إياها رفع شرف له في الدنيا، ذكر جميل، ثناء رفيع له، لحصل له كل ذلك، لكنه أخلد إلى الأرض، سكن الحياة الدنيا ورضي بالحياة الدنيا، تقاعس واتبع هواه ورفض طاعة الله عز وجل. مثله كمثل الكلب، يعني سواء حملت عليه لهث، لم تحمل عليه يلهث، كذلك هذا عنده علم يلهث، ليس عنده علم يلهث وراء الدنيا. هذا مثل ضربه رب العزة. نعم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قلوب لا يفقهون بها، لا يتفكرون، أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله، آذان لا يسمعون بها كتاب الله عز وجل فيعتبرون، أولئك كالأنعام لا تفقه ما يقال لها ولا تعرف ما يصلحها، بل الأنعام أهدى سبيل، إذا شعرت بخطر وضرر فرت وتنتقي ما ينفعها من النبات، وهؤلاء ما اختاروا من الدنيا ما ينفعهم، دخلوا على النار على بصيرة والعياذ بالله. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها كلها دخل الجنة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ألحدوا زادوا ونقصوا فيها، أخذوا منها سموا بها آلهتهم، وهكذا ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وذروا الذين يلحدون، يعني هذا على سبيل التهديد والوعيد. نعم. تمام. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني سبحان الله، تعليم تعلم القرآن ومعرفة معانيه وترقي في حتى في علم البلاغة، تترقى علم النحو وعلم كذا والإعجاز الكوني والإعجاز، كل هذا مما يرفع من إيمانياتك ويزيد يقينك أن هذا من عند الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد أن يجمع مثل كتاب الله عز وجل ولا صورة، فلا يزال يعني تعظم الإضاءة في قلبك، تعظم تعظم تعظم حتى تصبح كأنك ترى الله فرقا، وكأن الله معك في كل حالك، تخاف من الله عز وجل وترجوه سبحانه وتعالى. نعم. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جائز أن يكون هؤلاء السائلون قريش أو اليهود، أيان مرساها، متى وقوعها، متى منتهاها، ثقلت في السماوات والأرض، خفيت، خفي علمها، الساعة لا يعلمها إلا الله، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك تعلمها وتقصيت أخبارها. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من العمل للسنة المجدبة، ما أصابني ضر ولا سوء ولا شيء. نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. تغشاها، تدثرها لقضاء حاجته، حملت حملا خفيفا الماء، حملت حملا خفيفا الماء، مرت به بهذا الماء، فلما أثقلت بالجنين الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالح في الدين، صالح في العقل، صالح في الخلق، لنكونن من الشاكرين. نعم. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ابن جرير يذهب أنهما آدم وحواء، وأنهما سميا ولدهما عبد الحارث، لكن ينتهي ذكر آدم وحواء نعم عند فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا، هنا انتهى، يعني كونهم سموه عبد الحارث، عبد الحارث. أما فتعالى الله عما يشركون، عما يشرك به مشركو العرب، فرب العزة عتب على آدم وحواء أنهما أشركا في التسمية، أشركا، وتعرفون أهل العلم يقولون لا، ولم يصح قصة إشراك آدم وحواء في الاسم. أعظم خطيئة أكلهما من الشجرة وتابع، هذه أعظم خطيئة، وإنما هذا بنو آدم، بنو آدم هم الذين أشركوا مع الله عز وجل. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. هذه الأصنام التي تعبدونها هل لها أرجل تمشي تسعى معكم؟ هل لها يد تنصركم؟ أصنام تمثال وضعتموه لا ينفع ولا يبصر، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، لا شيء من ذلك. نعم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك، هل يجوز أن تقول للأصنام أنها تنظر ولا تبصر؟ القرآن وتراهم ينظرون إليك، فهل تنظر الأصنام؟ هذا لغة في العرب، إذا حاذيت الشيء ناظرك، تأتي لشخص تقول تذهب للجبل فإذا ناظرك الجبل يعني حالك خذ يمنى أو شمال، هذا معنى ينظرون إليك، يعني إذا واجهتهم واجهتهم لا ينظرون لا يبصرون. نعم تمم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو من أخلاق الناس، يعني لا تكلفهم فوق الأمر الذي لا يقدرون عليه، خذ ما تيسر من أخلاقهم واعفو عن أخطائهم واترك الغلظ عليهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، من جهل عليك أعرض عنه. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأمر بالعرف المتعارف عليه من الأخلاق الطيبة، صلة الرحم وكذا وكذا، والمروءة والشهامة والشجاعة، كل المعاني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أراد تخويفك، أراد تجبينك، أراد أن تمتنع من الصدقات، أراد أن تسوء أخلاقك، فاستعذ بالله. نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف يعني غضب أو سوء خلق، تذكر عقاب الله وثوابه فإذا هم مبصرون هدى الله وبيانه ورجعوا للطاعة. نعم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يرجح ابن جرير هنا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقصرون عن الانغماس في المعاصي، الانغماس خلافا لمن قال أن الشياطين والذين يمدونهم هم الذين لا يقصرون في إمدادهم بالباطل، المعنى هذا صحيح، لكن لما ذكر أهل الطاعة وهنا ذكر أهل المعصية فالمعنى صار على أهل المعصية أنهم لا يقصرون في المعصية والانغماس فيها والمشي مع أهل الباطل، رؤساء أهل الباطل. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني إذا لم تأتهم بآية، حول لنا الصفا ذهبا لولا اجتبيتها، لماذا ما افتعلتها؟ ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الآيات بيد الله. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تتفهموا آياته وتعتبروا، والإنصات مأمور في المسلم في الصلاة وإذا خطب الإمام، هذا واجب. نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. خوف من الله أن يعاقبك، ولا ترفع صوتك إذا قرئ القرآن، اسأل الله عز وجل دون رفع الصوت. نعم. بالغدو آخر الفجر صلاة الصبح، والآصال آخر العشي صلاة العصر. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نسجد. أنتم قيدتموني بالحبال. ضابط الصورة الأنفال ضابطة. الله الرحمن الرحيم. سألوك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاختلفوا في سبب نزول الآية، قيل أنها نزلت في اختلاف الصحابة في غزوة بدر، الشباب ذهبوا خلف العدو والسيوف أخذوا الرايات وكانوا رجع للشباب، فجاءوا يطلبون من في الغنيمة، فالشيوخ قالوا كنا لكم رجع ولو انهزمتم كنا لكم فئة وساندناكم، لستم بأحق منا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، جعلها الله لرسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا تختلفوا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقيل الأنفال ما فضل من الغنيمة، جاء سعد يطلب يا رسول الله أعطني السيف لم يبلي أحد مثل بلائي، أعطني السيف هذا، قال إنه ليس لي، ثم لما ولى قال إنه صار لي فهو لك، أعطاه إياه بعد أن منح رب العزة نبيه التصرف في الأنفال، أو الأنفال التنفيذ، ينفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قائد الجيش بعده من يشاء ممن له، نعم إيش نقول له، إيش لا شد على العدو أو مدافع عن جيش الإسلام، فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، أو لك كذا وكذا نفل كنت أشد الناس دفاعا، ونفل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سرية أرسل بعيرا بعيرا مع ما غنموا 12 بعيرا بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا، فالتنفيل هذا جائز لرسول الله ومن جاء بعده لأنه قدوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ازداد بتصديقه بذلك إلى تصديقه، يقين على يقين. نعم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك المؤمنون حقا. لا أسقطهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء أهل الإيمان حق، لا الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. على كره من فريق من المؤمنين، بعض أهل الإيمان كان كارها لقاء العدو وقالوا إنما خرجنا للعير لم نخرج للقتال. نعم. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بعدما تبين لهم أن الأمر أمر الله، مع ذلك جادلوك يا محمد كراهة لقاء القوم. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أخبرني أخ قال قتال مع أخ يمني مع الحوثة، قال أول ما حصل قتال قلنا أنا والكل يعني يريد أن يحرس على الثغر، جاءت طلقة على أحد زملائنا وأصحابنا في الثغر، قال ومات أمامنا. الأيدي التي كانت ترفع أنا وأنا وأنا، لما ترى الموت أمامه يختلف، لما يكون بعيد عنك الموت الكل سيتحمس، لكن في الحقيقة وأرض الواقع ما يثبت إلا من ثبته الله. الجيوش يعني جيوش الإمارات، جيوش السعودية، وما يقومون به هناك ليس بالأمر سهل، موت أمام أعينهم ومع ذلك ثبتهم الله عز وجل، يدل على صدق بإذن الله أنهم يريدون رضا الله، رضا الله. وإلا الحياة غالية والله لا يعطونك ملايين ما تريد، لكن لما استشعروا الأجر عند الله يعني هانت عليهم أنفسهم، نحسبهم والله حسيبهم. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دائما نريد نردد هذا، لا نغتر بكثرتنا وبطياراتنا وبكذا، لا، مهما كثرت ملائكة، ألف من الملائكة، ورب العزة يقول النصر من عند الله، هذه بشارة فقط من أجل تسكين قلوبكم، لأن الناس يعني يفرحون بالكثرة، ألف من الملائكة مردفين متتابعين، لكن اعلموا أن النصر من الله ليس بالكثرة. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكانت الرملة تحتهم هشاء، فرب العزة أنزل مطر، وكان قيل وأنهم كانوا على جنابة بعضهم احتلام أو شيء، فاغتسلوا تطهروا بهذا المطر وثبتت الأقدام على الأرض. نعم تم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان الملائكة تثبت أهل الإيمان، مثلا يقول ملك سمعت الكفار يقولون إذا هجموا علينا نولي، تعرف أنت لما يحصل مثل هذا الخبر، وسمعوا ملائكة ما تكذب حقيقة، سمعوا الكفار سيولون يفرون، فتتشجع أنت أكثر، هذا من تثبيت ملائكة، وربما ثبتوهم بتذكيرهم بالأجور، الأجور التي سينالون عند الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فرقا وخوفا فاضربوا فوق الأعناق، فوق الرؤوس أو فوق جلدة الأعناق، جلدة الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، كل طرف، بنان هذا أطراف الأصابع، وأطلقت على كل الأطراف. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تجبن قبل ذلك في القرية، هنا أمر جبنت، عما خرجت في المواجهة تجبن وتفر؟ لا، هنا أمر عظيم، الآن أنت ستزعزع الجيش الإسلامي، لذلك يبوء بغضب هذا الفار، اسم عظيم، الفرار من الزحف زحف يعني زحف الجيشين دنو بعضهم من بعض. نعم تمام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وهذا رد على من يدعي أن الله عز وجل لا يسبب أسباب ولا يهدي أحد ولا يضل أحد. لا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان منك أنت الحركة، لكن التسديد والأمر من الله عز وجل. نعم تمام. ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستحكموا الله على قطع الحزبين للرحم، على أقطع الحزبين عفوا للرحم، وأظلم فئتين وتستنصروا جاءتكم، أنكم أنتم أظلم الفئتين وأقطع الفئتين للرحم، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا ترجعوا للإسلام فهو خير لكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو كان فيهم خير لأسمعهم مواعظ القرآن، لكن علم رب العزة أنهم لا خير فيه. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين البر وقلبه وأنه إليه تحشرون. دعاكم للحق، دعاكم للقرآن، دعاكم للحرب والجهاد، استجيبوا لله وللرسول، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحجز بين الكافر والإيمان، بين المؤمن والكفر، الجو إلى الله لا يخفى عليه شيء أظهره أو أسره عبد. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. لذلك ورد في الدعاء اللهم يا مقلب القلوب، فرب العزة هو الذي يقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك على طاعتك. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ذنوب ركبوها فقد تعم العقوبة، تعم ويحشرون على نياتهم. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الناس يعني قريش، يتخطفكم الناس لأنهم هم أقرب أهل الشرك لهم، فآواكم في المدينة وأيدكم بنصره بالأنصار. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا فعل أهل النفاق. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اختبار وابتلاء فتنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر بك الذين كفروا من مشركي قريش ليثبتوك، يحبسوك يومئذ في مكة، أو يقتلوك، ما عندهم تورع يعني قريش كاليهود أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، أو يخرجوك من وطنك وأخرجوه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بمن كفر. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يدعون أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، كذبة. نعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا محمد، وإن طلبوا العذاب استعجال العذاب ما دمت فيهم فلن أعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لو استغفروا ما كنت لأعذبهم لو استغفروا، والعذاب إذا خرجت وأخرجوك حائق بهم، وحصل لهم عذاب في بدر، أوله في بدر. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مكاء الصفير، وقيل المكو، المكو أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ويصيح، يعني يصفر يصيح. وتصدية التصفيق، تصدية التصفيق، ذكروا معنى لكن استضعفه ابن جرير التصدية، قال هي الصد، لكن التصدية في هذه الآية هي التصفيق لمعنى يعني في الصرف، لمعنى في الصرف. نعم تمم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أعد. فاسا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تذهب أموالهم ولا يظفرون بما أرادوا من الخسارة والإطاحة بالمسلمين. نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الخبيث الكفر، أهل الكفرات يركمون بعضهم على بعض ويقوم في جهنم، أهل الإيمان لا يدخلون الجنة يميزون عن أهل الكفرات. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك يرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض، هذا الفتنة. ويكون الدين كله لله، تكون الطاعة والعبادة كلها لله، يكون المسلمون هم أسياد العالم، هم يحكمون ويعدلون في الناس، لا حيف ولا ظلم ولا ظلم، ولا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكن العدل عند أهل الإسلام. نعم تمام. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. غيره توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.